ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصح للأمة وكشف الله به الغمة، جاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصل يا ربنا وسلم وبارك وتكرم على ذلك النبي العظيم وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان، وصل علينا من برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة عباد الله، لازلنا في سلسلة الحديث المبين عن سور القرآن الكريم ومقاصدها الجليلة، نتعرف من خلال هذا الحديث على السور القرآنية سورة سورة، معرفة إجمالية على جوانبها وأطرافها وروح ساري فيها سريان الماء في العود الأخضر. واليوم بتوفيق بارك وتعالى مع سورة القمر، هكذا سماها ربنا سبحانه وتعالى كما قضى وأمر. فالراجح عند العلماء أن أسماء السور إنما هي من عند الله تبارك وتعالى. والقمر معروف بأنه كوكب يعكس ضوء الشمس على الأرض بنور لطيف بقدر تعامده على الشمس، أجل ما يكون وأعظم ما يكون في ليلة الرابع عشر، فيبدو القمر بدرا جميلا نيرا، ومن فيض نوره ينير الأرض بإذن ربه سبحانه وتعالى. والقمر لوحة فنية خيالية جليلة، حينما تنظر إليه العين بليل يسبحا في الفضاء ويل الجمال واللطف والبهاء، فسبحان من خلق وصور وسبحان من شق القمر. وهذه السورة من السورة النازلة قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحدد العلماء العام الذي نزلت فيه تقريبا فقالوا نزلت قبل الهجرة بخمس سنوات على وجه التقريب، وذكروا في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين نزول آية ويولون الدبر وبين غزوة بدر سبع سنين. هذه السورة في مطلعها والآيات الأولى منها نزلت على سبب رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى قال: سأل المشرك صلى الله عليه وسلم آية يؤمنون بها، فأشار إلى القمر فانفلقتين حتى رأى الناس حراء بينهما، أي حتى رأى المشركون جبل حراء بفلقتي القمر. وعندها قال الكافرون لقد أتانا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اسألوا السفار، يعني إن سحرتكم وخيلت لكم أن القمر قد انشق، وهو ليس كذلك، سحرتكم لأنكم أمامي، فاسألوا أهل القادمين إلى مكة وهناك، فإن أقروا بهذه الحادثة فسحري لا يصل إلى هناك، فوها فقد سحرتكم كنتم. فلما رجع السفار على مكة سألهم المشركون فأقروا أنهم رأوا القمر قد انشق ليلة كذا وكذا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الكافرين يعاندون فقالوا هذا سحر مستمر، أي سحر بعيد المفعول، يسحر من أمامه من بعد عنه، لأنهم لا يريدون الإيمان. فنزلت الآيات الأولى من هذه السورة تحدث بتلك الحادثة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. تكذيبهم لم يؤثر في كون الله بشيء، لم يؤثر في الحقيقة بشيء، إنما هو هراء في فضاء لا أثر له. هذه السورة لها سياق مختصر وجليل، سياق آياتها ينتظم في ثلاث جولات أو ثلاثة مقاطع. المقطع الأول والجولة الأولى جملة من الآيات الأولى في السورة تخبر عن اقتراب الساعة وظهور علاماتها، ومنها انشقاق القمر، وكيف أن الكافرين عاندوا وكذبوا بيوم القيامة رغم بدء ظهور علاماته، وأن تكذيبهم لم يضر الكون ولم يضر قدر الله في شيء، فكل أمر مستقر رغم تكذيبهم. ولقد جاءهم من الأنباء والأخبار ما يزجر سامعه ويؤثر في قلبه ليتعظ ويؤمن بالله، ولكنهم ثابتون على كفرهم، فما عليك يا نبي الله بعد أن علمتهم وذكرتهم وأنذرتهم، ما عليك من شيء، فأعرض عنهم وتول عنهم، فإن موعدهم يوم القيامة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيبعث من في الأرض جميعا بإذن ربهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، مستجيبين، خاضعين، لا يملكون غير هذا، فلا يستطيعون الفرار ولا الخلاص، لا يستطيعون التكبر والتعالي على الداعي الذي دعاهم إلى أرض المحشر. والكافرون ينظرون إلى الحقيقة الواقعة فيرونها هولا عظيما، فيقولون هذا يوم عسر، كما قال الله تعالى في آية أخرى على الكافرين غير يسير. وهكذا أخذتنا هذه الآيات من الدنيا إلى الآخرة، وانتصبت القيامة وجمع الناس والخلق، وقال الكافرون هذا يوم عسر، ثم تستكمل هذه المشاهد في آخر السورة، يذكر الله خاتمة يوم القيامة في آخر السورة وخاتمتها. وقبل هذه الخاتمة يعرض الله تعالى خبر الأمم السابقة بالكفر وماذا فعل الله بهم جزاء كفرهم، تهديدا لكفار هذه الأمة لعلهم يتعظون. فهؤلاء قوم نوح كذبوا حتى دعا عليهم نبيهم ربي إني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وفي آية أخرى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأنزلت السماء ماء منهمرا وتفجرت الأرض عيونا فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله تبارك وتعالى، في ماء لجي الموجة فوقه كالجبل، ونجى الله نوحا والمؤمنين معه، وترك الله خبر قوم نوح أو سفينتهم أو أمثالها من الفلك الذي يتخذه الناس، ترك الله كل ذلك آية يعتبر بها الآخرون، يعتبر بها الآخرون وما كان من أمرها في شأن الأولين من قوم نوح. ثم أخبر عن قوم عاد، وما أدراك ما عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لما كذبوا أهلكهم الله تعالى بما أخبر به، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي متتابعا، وله صوت من شدة انطلاقه، ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. هذه الريح من أثرها وقوتها تنزع الناس، تأخذهم أخذا شديدا كأنهم أعجاز نخل منقعر، حتى يصير الواحد كجذع نخلة خاون، صورة هلامية خارجية لكن لا قلب فيها ولا شيء بداخلها. ألقوا جميعا صرعى على الأرض وبقيت مساكنهم تشهد عليهم. ومن بعدهم قوم ثمود، حيث كذبوا نبي الله صالحا عليه سلام الله، وتكبروا على صالح وصرفهم عن الإيمان به قولهم أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وهكذا يتهمون الأنبياء الفضلاء النبلاء بشر البلاء. الكذب، نبي يكذب لا يعقل هذا أبدا، إن من شروط الأنبياء الصدق، وهذا هو اختيار الله تعالى، فلا بد أنه اختيار صحيح، اختيار صائب، اختيار حق واصطفاء صدق لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فطلبوا آية ككفار مكة، يطلبون آية، لم تكفهم الآيات التي نزلت ولم تكفهم المعجزات التي أبهرت، ولكن يريدون آية فوق الآيات. كذلك كان قوم ثمود، غير أنهم حددوا الآية، يا صالح نريد منك أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حية، أجابهم الله إلى ما طلبوا وشرط عليهم شرطا، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم، أي اشترط عليهم بهذا النبأ أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، لكم مياه الآبار في يوم وتتركونها اليوم الثاني للناقة، وتحلب لهم الناقة لبنا يكفي القوم كلهم، ما شاء الله، فإنها معجزة ليست كأية ناقة، لها حلبة معروفة ولها فواق بين الحلبتين، إنما تعطي كل يوم وكل حين، تعطي وتؤتي أكلها بإذن ربها، غير أن الشرط أن تتركوا لها مياه الآبار يوما كاملا لا تقربون الماء فيه، كل شرب محتضر، كل واحد يقرب ويحضر شربه في يومه. فلا تعتدوا عليها في شربها ولا في مياهها. ولكن من؟ إنهم كفار لا يريدون الإيمان. فنادوا صاحبهم الذي اكتروه ليقتل الناقة مقابل أجر، ويقال هو قدار وقيل قداح ابن سالف، أيا كان اسمه فهو رجل فاجر اكتراه واستأجره القوم ليقتل الناقة. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تعاطى الخمر ليسكر أو تعاطى السكين ليذبح، كلاهما حاصل أو كلاهما متوقع. فتعاطى فعقر، عقر الناقة، وذبح الإبل يسمى عقرا. فكيف عذبهم الله؟ تخيل هؤلاء القوم الغلاظ القلوب شداد الطبع يعقرون آية هي معجزة من عند الله تبارك وتعالى، لم يستحقوا من الله في إهلاكهم غير صيحة. أرسل الله عليهم ملكا وقف بمدينتهم وصاح فيهم صيحة وصرخ صرخة ماتوا بها جميعا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كالحطب الذي وضعه صاحب الحظيرة في الأرض ونشره هكذا لتدوسه الأنعام فيصير تبنا متكسرا قطعا صغيرة. صاروا كذلك من صيحة واحدة، فما بالك لو كانت صيحة أخرى. اعتبروا يا أمة القرآن، هؤلاء أسلافكم كفروا فأهلكهم الله تعالى، أما قوم لوط عليه السلام فأولئكم كانوا أصحاب فاحشة لم ترها الدنيا قبلهم، هم أول من ابتدعوها، حيث كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق الله لهم من الأزواج من النساء، فطرة منكوسة وحياة معكوسة وشهوة يتنزه عنها الحيوان. الله تبارك وتعالى يقول في إهلاكهم: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، حيث رفع جبريل قريتهم واقتلعها من الأرض ورفعها هناك قرب السماوات، ثم كفأها على من فيها، فتبعتهم بيوتهم حجارة مسومة، كل حجر معلم باسم صاحبه يرجمون. ولذلك قال بعض الفقهاء: جزاء اللائط الرجم، لأنه أتى جريمة ما شرعت ولا عرفت إلا في أولئك القوم وقد رجمهم الله تعالى. وهذا قول من الأقوال في حكم اللائط، مع أن الله تعالى أرسل إليهم رسولا أنذرهم تعذيب الله وقدرة الله وحول الله وقوته. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، جادلوا بالباطل وكذبوا بالنذر التي أنذرهم بها لوط عليه السلام. ولقد راودوه عن ضيفه حينما جاءتهم الملائكة لتهلكهم، جاءت الملائكة في صورة رجال، والملائكة خلق حسن جميل، فرأى القوم رجالا لم يروا في حسنهم أبدا أو لم يروا في حسنهم قط قبل ذلك، فهموا بهم ليوقعوا بهم تلك الفاحشة الخاطئة، ولكن لم يستطيعوا أن يصلوا إليهم لأنهم رسل الله، لأنهم ملائكة. فنجاهم الله تعالى ومكنهم من إهلاك قرية لوط عليه السلام. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، جاءهم العذاب في الصباح، في صبيحة اليوم حدث لهم ما حدث، ورجمهم الله بحجارة بيوتهم. وجاء من بعد ذلك فرعون، وما فرعون؟ فرعون ذو الأوتاد، ذو القوة، ذو العتاد، استعبد العباد من دون رب العباد سبحانه وتعالى، وظن أنه يملك البلاد، فقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ماذا فعل الله به؟ هو أولا بقومه بأتباعه بشعبه كذبوا بآياتنا كلها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ومن خلال آيات أخرى في القرآن عرفنا أن الله تعالى أغرقه برجاله وجيشه في اليم في البحر بمكر عظيم، حتى لم يبق في مصر رجل غير الشيوخ الكبار الذين أشرفوا على الموت والخدم والعبيد، فأضر بمصر إضرارا بالغا لعنه الله في الدنيا والآخرة. بعد ذلك يسأل الله هذه الأمة سؤالا عقليا يتحرك فيه العقل ويبدي فيه العقل رأيه ويسلم بما يريده الله تعالى من الجواب ولا يجد غيره: أكفاركم يا أيتها الأمة، يا هذه الأمة، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة؟ يعني أكفاركم خير فلا يعاقبهم الله ولا يهلكهم، أم لكم براءة في الزبر، أي في الكتاب المقدس الذي نزل قبلكم على نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، هل لكم براءة سابقة من الله في كتاب مقدس؟ لا هذا موجود ولا هذا موجود. فلا كفارهم خير من غيرهم ومن أمثالهم، ولم ينزل الله لهم براءة في كتاب. واعلم أخي الحبيب أنه حين يقال كما في أمثال الناس: الحية خير أم العقرب؟ فلا خير في الحية ولا خير في العقرب، وبالتالي فلا خير في كفار هذه الأمة ولا خير في الكفار السابقين، إنما السؤال يقصد به النفي، أي لا خير في هذا ولا ذاك، والاثنان أسوأ من بعضهما. بقي احتمال ثالث: أم يقولون نحن جميع منتصر، سوف ننتصر على محمد وأتباعه مهما كانوا، عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفعلا مرت الأيام وتحقق الوعد، بعد 7 سنين في غزوة بدر، أول غزوة في الإسلام، قتل كثير من المشركين وقتل صناديدهم وكبراؤهم، حتى ظل أولادهم وشبابهم حزانا عليهم كالثكالى لمدة سنين، وشهد عليهم شاهد من أهلهم في العام 7 من الهجرة، تقول سارة المغنية التي ذهبت من مكة إلى المدينة في العام 7 من الهجرة في أواخره، ذهبت لتطلب معونة من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني افتقرت المغنية، افتقرت المطربة الراقصة التي كانت تقيم الحفلات والليالي في مكة، فاستأذنت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة، فأذن لها وقال: فيما قدومك يا سارة، أجئت مسلمة؟ قالت: لا يا محمد عليه الصلاة والسلام، بل جئت سائلة. جاءت تسأل عطاء مساعدة، فقال لها متعجبا: فأين شباب مكة يا سارة؟ قالت: يا ليت المسلمين اليوم يفقهون هذه الكلمة، يحزنون كما حزن كفار مكة وشباب مكة، ونحن فينا وفي أمتنا من الآلام والأوجاع في غزة وغيرها ولا نحزن مثلهم. قالت: تركوا الشراب والغناء منذ أن قتلتم آباءهم يوم بدر يا محمد عليه الصلاة والسلام. منذ 6 سنين أو 5 سنين تقريبا لا يزال الحزن يعلوهم، حزن فعلي واقعي، صد أنفسهم عن شرب الخمر التي كانوا يتلذذون بها، وعن سماع الغناء الذي كانوا يماجنون به ويمتعون به أوقاتهم. تركوا الغناء والشراب والمتع والملذات تركا فعليا، حزنا على قتل آبائهم في يوم بدر. فتحقق الوعد يومها، وهزم الله جمع قريش الذي خرج لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى بيانا لتحقيق وعده: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. تختم السورة بما بدأت به، وهذا شأن سور القرآن، فإنها كالحلقة تجتمع أطرافها على بعضها بما يعطي موضوعية للسورة. في النهاية يذكر الله حال الناس يوم القيامة، حيث يصير الخلق أو الناس إلى فريقين: فريق المجرمين عافانا الله منه، وفريق المتقين جعلنا الله فيه. أما فريق المجرمين فيقول الله عنهم: إن المجرمين في ضلال وسعر. سعر نيران، نيران حارقة، نيران حامية، ضلال بمعنى هلاك وعذاب. إن المجرمين في ضلال وسعر، متى؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم. تخيل هذا المنظر أخي الحبيب، حينما ترى أبا جهل وأمثاله عافانا الله تعالى، تراهم يسحبون بالسلاسل على وجوههم في أرض كلها نار، ومن فوقهم نار، ومن حولهم نار، يوم يسحبون في النار على وجوههم. ويقال لهم من باب التعنيف والتشديد عليهم والتبكيت لهم وإرهاقهم نفسيا كما أرهقوا بالعذاب جسديا: ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر. ثم يذكر الله تعالى مصير المتقين: جعلنا الله فيهم وفي مقدمتهم، اللهم آمين. إن المتقين في جنات ونهر، أنهار كثيرة تجري من تحتها الأنهار. وقتل شاب في غزوة، فجاءت أمه تنظر ماذا جرى له، فوجدته مسجى قتيلا بين الشهداء، ففرحت بذلك، غير أنها أرادت أن تطمئن أكثر، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ولدي قتل اليوم، أفي الجنة هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هي جنات، جنات ونهر. أين الجنات والنهر؟ إن السكن الذي يسكنه الإنسان والإقامة التي يقيمها ربما تتعكر وتتنكد بالجيران، ولذلك قيل: اختر الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. فأهم من الجنات وأهم من النهر، أين هذه الجنات؟ في جوار من؟ عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورحم الله امرأة فرعون آسية بنت مزاحم رحمة الله عليها، حينما دعت دعوة تستغني بها عن فرعون وقصوره وحشمه وخدمه وأمواله والنعمة التي أفاء الله بها عليه، تقول: ربي ابن لي بيتا، لا قبل البيت، عندك، رب ابن لي عندك، الجوار أولا، ثم ذكرت الدار فقالت: بيتا في الجنة، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وتختم السورة بهذا الختام الجميل: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعدها: الرحمن، فالمليك المقتدر إنما هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، الذي أفاض من فيض رحمته على الإنسان نعما كثيرة نتعرض لها في لقاء قادم بإذن الله تعالى. ولهذه السورة ككل سورة في القرآن هدف مختصر تلخصها فيه. هذه السورة بما أن أولها وآخرها يتكلم عن يوم القيامة، بداية القيامة في أولها ونهاية القيامة في آخرها، وعليها عنوان القمر الذي انشق، يوحي هذا بأن هدف السورة تقرير عقيدة البعث يوم القيامة، كركن من أركان العقيدة الإسلامية. وهذه سورة مكية، وعرفنا أن السور المكية عنيت كثيرا بتأسيس العقيدة السليمة والصحيحة في نفوس العباد. فهذه السورة كانت من ضمن السور التي ركزت من بين أركان العقيدة على القيامة والبعث. القيامة حق، هذه السورة كأنها تقول القيامة حق، واسمها دليل على هذه الحقيقة. فإن القمر الذي لا يناله أحد بيده ولا يستطيعه أحد، إنما هو من خلق الله الواحد الأحد، شقه الله تعالى، ورأى الناس انشقاق القمر، ولا يستطيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه وهو في الأرض أن يؤثر في القمر، لا بعلم ولا بسحر ولا بقدرات ولا بإمكانات بشرية، لولا أن الله تعالى أحدثها له معجزة تؤيده عند قومه لعلهم يؤمنون، فإن لم يؤمنوا فقد قامت الحجة عليهم. فالله الذي شق القمر بعد أن أظهره ليلة وأخفاه نهارا، أظهره ليلا وأخفاه نهارا، وغيبه نهارا وأظهره ليلا، ماذا يعجز ذلك الإله كما أظهركم في الدنيا خلقا على وجه الأرض تتحركون وتمرحون، أن يعيدكم في غيابات الأرض في القبور في حياة البرزخ، ثم يظهركم ويعيدكم مرة أخرى كما أعاد القمر إلى أفق السماء ليلة بعد نهار، ليلا بعد نهار، وهكذا مرارا وتكرارا. ما الذي يعجزه أن يعيد الخلق مرة أخرى بعد أن غابوا في التراب؟ ليس رجعا بعيدا، ليس أمرا معجزا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليس عنده سبحانه وتعالى في فعله سهل وأسهل، وإلا لكان في فعله صعب وأصعب، إنما كل أمره ينجزه بإرادته دون معطل ولا معوق ولا مؤخر، ينجزه بكلمة كن، فإذا بالأمر يكون بإذن الله تعالى. وما فعله الله بالقمر كجزء من أجزاء الكون العلوي يدل على مقدرة الله على الكون السفلي، فهو أسهل وأيسر، ولله المثل الأعلى. ختاما لهذا الحديث الطيب الشيق حول سور القرآن في سورة القمر، نقول إن سورة القمر تتناسب مع سورة النجم، فذاك نجم وهذا كوكب، كوكب القمر، والدنيا فيها نجوم وكواكب في الأفق الأعلى، وكل في فلك يسبحون. في أواخر سورة النجم أخبر الله تعالى أن عليه النشأة الأخرى يوم القيامة، كما أنشأ النشأة الأولى في الدنيا وجعل الناس ذكرا وأنثى، ثم في خواتيم السورة أخبر عن اقتراب هذا الوعد بالنشأة الأخرى، قال أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ساعتها ساعة القيامة لا يملك أحد أن يتحرك بإرادته ولا أن يتكلم بلسانه حتى يأذن الله له. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال في آية أخرى يوم يقوم الروح، جبريل عليه السلام، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. لماذا لا يتكلمون؟ وخشعت الأصوات للرحمن، سكتت خشوعا إجباريا للرحمن من جلال الموقف، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أخبرت سورة النجم بأن الآخرة اقتربت، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وجاءت سورة القمر بتفسير أزفت الآزفة. ما هي الآزفة وما المقصود بها؟ اقتربت الساعة وظهرت علاماتها، وهذا معنى قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. فكان انشقاق القمر من أولى المنذرات التي أنذرت بقرب الساعة. قد يقول قائل كيف اقتربت وقد مضى عليها سنون طوال، مضى عليها حتى الآن على نزول هذه الآية ما يزيد على 1400 عام أو يزيد أكثر، وأين هي؟ لم تأتي بعد. لو كانت قريبة واقتربت لحدثت منذ زمن. أقول لك بقول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم عند الله طوله 1000 سنة من عدد سنينكم هذه، فكأنه مر عليها عندنا على نزول هذه الآية 1400 أو 500 عام، بينما لم يمر عليها في ميزان الزمان عند الله أكثر من يوم ونصف. فهي بالنسبة لله قريبة، لكن بالنسبة لحساباتنا بعيدة حسب ما نرى. قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. متى؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. هكذا اقتربت الساعة، فجاءت كلمة اقتربت الساعة تفسيرا لقول الله تعالى في سورة النجم أزفت الآزفة. قال الله تعالى في خواتيم سورة النجم وأثناء آياتها وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، ذكر الأقوام وأنه أهلكهم لكن لم يفسر كيف أهلكهم في سورة النجم. جاء في هذه السورة تفصيل هذا الخبر، كيف أهلك الله قوم نوح بالطوفان، وكيف أهلك الله قوم عاد بالريح الدبور، وكيف أهلك قوم ثمود بالصيحة، وكيف أهلك قوم لوط بالرجم، وهكذا. ففي هذه السورة تفصيل لما أجمل في السورة السابقة، وذلك من الترابط الجميل والتناسب الجليل بين السورتين. وهكذا كل سور القرآن متعانقة حتى يبدو القرآن كله كالعقد الواحد، اجتمعت أطرافه وصار كالدائرة الواحدة، فيه موضوعية بجميع سوره وفي كل سورة موضوعية بجميع آياتها. هذا ما يسر الله في القول في سورة القمر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عونا لنا على طاعته وأن يجعله في ميزان حسناتنا قائلا ومستمعا ومبلغا. وفقنا الله وإياكم للخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فإن سورتكم هذه سورة القمر قد ورد في فضلها في صحيح الإمام مسلم وغيره رحمهم الله جميعا من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة أو بسورة قاف واقتربت الساعة، بسورة قاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، يعني كان يصلي بهما في صلاة العيدين، وكأنه كان يكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم حتى صارت ملاحظة لاحظها بعض أصحابه فحدث بها. وهذا اختيار جميل جليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في السورتين من ذكر المبدأ والمعاد وذكر المثل بالأمم السابقة التي جرى لهم ما جرى من أثر كفرهم، وفيها تلميح بنجاة الأنبياء والمتبعين لهم من المؤمنين. فإكثار النبي عليه الصلاة والسلام من قراءتها في الأعياد في يوم الفرحة هذا يشير إلى فضل خاص بهذه السورة، كما هو الشأن في سورة قاف، وقد سبق ذلك القول قبل ذلك. كما عرفنا هدف هذه السورة وصلبها الحديث عن يوم القيامة وتقريره وتأكيده. والقيامة جنة ونار، ليست جنة فقط ولا نارا فقط. لذلك نرى في الناس اختلافا في عرض القيامة يخالف عرض القرآن له. بعض الدعاة علمنا الله وإياهم الرشاد ووفقنا للخير جميعا يرى ما حوله في الناس من كثرة العصيان وطول البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيخاف على أصحابه وإخوانه المسلمين، فيقوم فيهم خطيبا منذرا فلا يذكر إلا العذاب والنار والحشر وما فيه من الهول وما إلى ذلك، والصراط ودقته وما إلى ذلك من أمور تخيف وترعب، لأنه ينظر فيرى الموقف يستدعي هذا الحديث. فقام غيرهم من غير الدعاة يواجهونهم ويصدونهم عن ذلك، لا تحدث الناس بهذا الحديث لأنه يزعجهم ويخوفهم، بشروا الناس، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. نقول إن الأول أفرط والثاني فرط. هناك من يريد أن يقدم الدين للناس تقديما سهلا، سهولة بإمكانها أن تلغي بعض الأحكام، أن تنكر بعض الحقائق، كأن تنكر العذاب في القبر، تنكر العذاب يوم القيامة، هناك جنة فقط لا نار، فيقول بشروا ولا تنفروا، اذكر الجنة ولا تذكر النار، اذكر النعيم ولا تذكر العذاب. هذا لا يصلح. وأخونا الداعية أيضا عفى الله عنا وعنه اهتم فقط بالنار، وربما لا يذكر الجنة أبدا أو يذكرها في أحيان قليلة. نعذره لا لأنه داعية نتعصب له، ولكن لأنه يرى بعد الناس، لأنه يخاف على الناس خوفا شديدا كخوف أو شبها بخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، فيريد أن يرد الناس إلى مرضات ربهم. لكن نقول الأمر وسط، القيامة فيها جنة ونار، فيها نعيم وفيها جحيم، وعلى الداعية أن يتناول الأمرين بما يراه مناسبا للمقام، فإن خطب في مفرطين فليركز على النار والعذاب ردعا لهم، ولكن يذكر النار، يذكر الجنة، ولكن يذكر الجنة ولو في ذيل حديثه تتميما للفائدة. وإن كان يخطب في قوم جادين عاملين ملتزمين بالدين ما شاء الله، فعليه أن يبشرهم بالجنة ليثبتهم على هذا الجهد ويزيدهم منه، وليذكر النار في ذيل حديثه تتميما للفائدة. وعلى المستمعين أن يقبلوا، لا نأنف أبدا إن خطبنا خطيبنا خطبة عن النار، خطبة عن العذاب، خطبة عن القبر وما فيه والشجاع الأقرع وما إلى ذلك، لا نستنكف، لا نستنكف، لا نأنف، لا نستغرب، فهذا من الدين. ورؤية شيخنا فينا أعمق وأوسع من رؤية أحدنا لنفسه، فضلا عن مجتمعه فإن الداعية مشغول بالحي الذي يخطب فيه، بالجمع الذي يخطب فيه ويدعو فيه، فهو يهتم بأمورهم جميعا فكأنه يرى الكل، فيقدم وجبة للجميع تناسبهم، فهو أوسع منا نظرة. لكني أنا أنظر لنفسي، وربما نظرت لصحبتي، لكن لا أنظر إلى كل من يخطب فيهم هذا الداعية. فعلينا كمستمعين أن نتقبل وأن لا ننكر على خطيب خطبنا في عذاب أو خطبنا في نعيم أو خطبنا في جنة أو خطبنا في نار، فهذا مطلوب وذاك مطلوب. والقرآن باعتباره رسالة الله إلينا ذكر الجنة والنار، إن المجرمين في ضلال وسعر، وقال إن المتقين في جنات ونهر، ولكن قدم المجرمين أولا لأن السورة كما رأيتم تخاطب الكافرين، فبدأهم بما يناسبهم من الحديث ولمح لهم من بعيد بالجنة وفيها المتقون، حيث الأنهار تجري من تحتها والنعيم يغمرهم من حولهم وهكذا. وأجمل ما يجمل الجنة وينعم المؤمنين في الجنة جعلنا الله فيهم أنهم في جوار الله، ومن جوار الله أن يتجلى على عباده المؤمنين في الجنة فيرونه كما كانوا يرون القمر ليلة البدر في الدنيا. هذا حديث بليغ. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على الأمة ومبشرا بالجنة ونذيرا بالنار والعذاب. هو بهذه الصفات الثلاث: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ليس مبشرا فقط وليس نذيرا فقط، ولكن يقدم لكل واحد ما يناسبه من الخطاب. يوم القيامة حق ولا بد من ذكره، وأتمنى يوما من الأيام أن يذكر يوم القيامة بهذه التقنية الإعلامية الحديثة وما يتبعها من تحديث، أن يعرض يوم القيامة على التلفاز، على القنوات الفضائية، في أوقات الإعلانات إعلان عن يوم القيامة يذكر الناس مرة بالجنة ومرة بالنار. هذه العقيدة جليلة، تصلح الحياة الدنيا، تعدل سلوكيات المجتمع أفرادا وجماعات، لو أنهم ذكروا يوم القيامة حتى لا يقال لهم: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. لا ينسى الناس الآخرة، ينبغي أن يذكروا به. فإذا ما ذكر الإنسان آخرته بجنتها ونارها، كلما سلك طريق النظر في نهايته ببعد نظر، هذا الطريق يوصل إلى الجنة، نعم إذن فلأسلكه مهما كان صعبا، مهما كنت فيه وحدي، مهما قل السالكون. أما هذا الطريق فإنه ينتهي إلى النار، هكذا تقول الإشارات على جانبي الطريق. هذا الطريق يؤدي إلى النار، إلى العذاب، إلى الشقاء، إذن أحجم عنه وأولي دبري وأرجع إلى طريق طيب يوصلني إلى الجنة. لكن حينما غابت الآخرة عن عقول الناس وقلوبهم وأذهانهم، صار الواحد يستحل الحرام ولا يذكر أنه حرام ولا يذكر أنه معاقب، ويفرط في الواجب ولا يهتم بتفريطه، ولا يخاف من ربه سبحانه وتعالى، ولا يخاف من ربه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أن يعني يوم القيامة. قال: ألهاكم التكاثر في الدنيا بالأموال والأولاد حتى زرتم المقابر، حتى جاءكم الموت ودخلتم المقبرة ودخلتم أول منازل الآخرة، حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين عن الآخرة لترون الجحيم في الدنيا، أي الجحيم والجنة كذلك. ولكن السورة تخاطب الكافرين أيضا، بما أنها سورة مكية فذكرت الجحيم فقط. لو علم الناس علم اليقين عن يوم القيامة سيرون النار بعين خيالهم وقلوبهم في نهاية كل طريق معوج، كطريق الربا وطريق الغصب والزنا وطريق السرقة والاعتداء على حقوق الآخرين، في طريق الرشوة والذي عم البلاد والعباد، وهكذا في كل طريق معوج أو معوجة يرى في نهايتها خيال النار فيخاف ويرجع ويقول معاذ الله، فتتعدل سلوكياته وينصلح أمره ويصلح الله باله. وإذا تحقق هذا في هذا وهذا وذاك تحقق الخير في المجتمع كله. يترون الجحيم، ثم بعد فترة طويلة لا يعلمها إلا الله، ثم لترونها عين اليقين بأعينكم، سوف ترونها بأعينكم. المؤمن والكافر يرى النار يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن يرى، أي لكل من يرى، كل من له عين يرى بها سوف يرى الجحيم يوم القيامة عافانا الله منه. ولكن يراها المؤمنون ويمرون خلالها أو من فوقها على الصراط إلى الجنة لا يسوءهم لهيبها ولا حرها، وأما الكافرون فيسقطون فيها ويخلدون فيها. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ، أي يوم ترون النار بأعينكم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذه عقيدة ضرورية حتى ينصلح الناس. هذا اليوم حق يقتضيه العقل قبل أن يخبر به الشرع. فالدنيا حالها عجيب، لتركبن طبقا عن طبق، ذاك غني وهذا فقير، ذاك صحيح وهذا مريض، ذاك كذا فوق وهذا تحت، وهذا الناس يختلفون، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ليس في الأموال فقط بل عموم الرزق، والكل ينتهي بعد ما هو فيه بالموت. فما ذنب الفقير والمريض يموتون ببلاياهم، وما ميزة الغني والسليم والعالي أن يموتوا بسخائهم أو بما عندهم من النعيم والكنوه والكنوز والنفوذ، ما ميزتهم؟ لا ميزة في هذا ولا ذنب لذاك، بل ربما كان فقير صابر على فقره ومريض صابر على مرضه خيرا من أغنياء كثيرين، بل هو خير بالفعل إن لم يكن الغني شاكرا، إن لم يكن ذو النعمة وذو النعمة معترفا بفضل ربه عليه. فالفقير الصابر خير منه، إلا أن يكون غنيا شاكرا، فكلاهما في الفضل والخير. لذلك قال قائل كافر، عالم كافر، تفكر في أحوال الناس في الدنيا ثم بانتهائها بالموت والكل على حاله، قال لا بد من يوم تتكافأ فيه الفرص، يعني يتساوى فيه الخلق، فالدنيا ليست سوية، لم تسوي بين الناس، فما ميزة هذا وذنب ذاك؟ هذا سيظهر في يوم آخر لا بد منه، يقولها من عقله لا من شرع الله قبل أن يعرف الإسلام. لا بد من يوم تتكافأ فيه الفرص، كما سيكون يوم القيامة يسأل ذو النعمة والنعمة عن نعمة الله عليه، ويجازى الفقير على صبره والمريض على صبره، وهكذا كل من رضي بقضاء الله. فهي عقيدة لازمة عقلا وشرعا، وهي مصلحة لحال العباد. نسأل الله تعالى أن يثبت عقائدنا وأن يصححها من الإشاعات والخزعبلات ومن المشوشات عليها. اللهم ارزقنا عقيدة سليمة يا رب العالمين، وعملا صالحا، ومردا غير مخز ولا فاضح. أصلح حياتنا وأحسن ختامنا، واللهم إذا قبضتنا فاقبضنا على طاعتك، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بهذه المجالس اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم أكرمنا بالقرآن أحياء وأمواتا وعند البعث يا رب العالمين، حتى يكون شفيعنا إلى الجنات.